جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم بيع السلعة التي لا أملكها ولكن أعرف قيمة السلعة في السوق وأعرف أنها موجودة في السوق وأيضا أتعين القيمة قبل أن أشتريها؟ يا أخي أنا أسألك سؤالا: هذه السلعة لو تلفت هل ستخسر شيئا؟ هذه السلعة الموجودة في السوق والتي تعرف قيمتها وأنها موجودة لو تلفت هل ستخسر شيئا أو أنت سالم من الخسارة؟ لن تخسر شيئا لأنها ملك لغيرك، ولا يجوز أن تربح فيما لم تضمن. فما دام أنك لم تضمنها ولم تدخل في ضمانك ولو تلفت لما خسرت شيئا، فإنه لا يجوز لك أن تبيعها ولا يجوز لك أن تربح فيها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تحويل مبالغ كثيرة من المال من بلد إلى بلد آخر مع بأن ليس يد بيد عن طريق البنوك أو عن طريق شركات الصرافة؟ والله هذا السؤال أجبت عنه حتى تعبت. على كل حال نقول: إذا كان التحويل بنفس العملة فلا إشكال، ولكن الإشكال وهو الواقع إذا كان التحويل بعملة أخرى، فتحول من هنا بالريال السعودي ويصل بالجنيه المصري أو بالدينار الليبي أو الدرهم المغربي أو الروبية الاندونيسية أو السيفة أو نحو ذلك، فهنا المسألة فيها معاملتان: تحويل وصرف. والصرف بين العملات شرطه التقابض في المجلس وألا ينصرف المتعاملان وفي ذمة أحدهما شيء، فإن لم يقع التقابض في المجلس فهذا ربا، ودرهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية، فالأمر جد خطير. فإذا كان التحويل عن طريق الشيك الموقع من البنك، كيف؟ تعطي البنك النقود فيعطونك شيكا يوقع عليه المدير ومسؤول آخر، وتأخذ هذا الشيك وترسله إلى أهلك، ثم أهلك يذهبون بهذا الشيك إلى البنك المحول عليه ويصرفون بهذا الشيك. وهذا جائز لأن قبض الشيك المعتمد كالقبض، لكن للأسف أن البنوك ألغته، كان يعمل به ولا أدري هل ألغي في كل الدول ولا لا. وإن كان التحويل بما يسمى بالتحويل السريع الذي تستعمل فيه أجهزة الحاسب الآلي، بحيث أنه بمجرد أن تعطي المال للموظف هنا في المدينة ويدخل هذا في الحاسب الآلي، يدخل في شبكة الشركة في جميع الدول بما فيها الدولة التي أنت فيها والفرع الذي حددته، فهنا يظهر لي والله أعلم أنه جائز بشرط أن يكون التحويل السريع الذي ذكرت، لأن بعض البنوك تسمي التحويل السريع ويبقى نصف يوم أو يوم حتى يدخل، هذا ما هو التحويل السريع. التحويل السريع الذي تقوم به بعض الشركات عن طريق الحاسب الآلي، شركة لها فروع في الدول، وإذا أدخل في النظام هنا مباشرة فورا يدخل في نظام الشركة في الفرع الذي حددته. والأحوط والأولى هنا أن تتفق مع من تحول إليه أن يذهب إلى الفرع وتتصل به، إذا علمت أنه في الفرع حولت وتبقى في الفرع حتى يستلم هناك، لأنه يستلم في العادة حسب الأنظمة خلال نصف ساعة أو أقل، تبقى أنت في الفرع ما تنصرف حتى تتصل به يقول لك الحمد لله قبضت المال تنصرف، هذا أولى وأحوط، وإن كان إن شاء الله يكفي القدرة على القبض والتمكين من القبض. أما التحويل البطيء الذي يبقى نصف يوم، يبقى يوما، يبقى ثلاثة أيام حتى يصل، ولا يعطونك إلا ورقة فيها إثبات المعاملة ليست شيكا، فهذا ما يجوز، فهذا ما يجوز. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول أحد الشباب في أوروبا حصل فيه طريقة ولكن لا أدري لماذا ترفضها البنوك، وهي أن تعطيه مثلا الريال السعودي وأن تريد أن تحول بالجنيه أو الدولار، فيعطيك المبلغ بالدولار أو يعطيك المبلغ بالجنيه أو يعطيك المبلغ بالدينار، 1000 ريال سعودي يعطيك دولارات، فإذا قبضتها تردها له وتقول حولها لي دولارات. لو فعل هذا هذا يجوز، لكنهم لا يفعلون لأن عندهم بعض المرابح في قضية سعر الصرف، لكن ما يضر لو أنه حسب لك الدولار بالسعر الذي يريد وأنت راضي وأعطاك الدولار، وإذا قبضته قلت خذ يا أخي حول لي هذه 300 دولار حولها لأهلي بالدولار، هذا 1000 دينار حوله لأهلي بالدينار، هم طبعا يرفضون أن تأتي أنت بالدولارات، هذا ما يرضون به لأنهم إذا صرفوا يستفيدون فائدة، لكن يمكنهم أنهم يصرفون لك ويعطونك الدولارات بالسعر ثم أنت تعطيهم الدولار وتقول حولوا لي بهذا المقدار دولارات أو هذه الدولارات حولوها إلى أهلي. نعم، أحسن الله إليكم. يقول أحد الشباب في أوروبا حصل على مساعدة مالية حكومية، ورغم أن هذه المساعدة كانت مشروطة بعدم وجود مصدر مالي آخر، وعلما أن هذا المبلغ لم يكفي له على سد بعض احتياجاته، فعمل بعمل جنب ذلك، فما حكم فعله هذا؟ وإن كان لا يجوز فماذا عليه؟ يا إخوة، لا يجوز أن نأخذ مال مسلم ولا مال كافر إلا بشرطه. كنت في دولة مسلمة، كنت في دولة كافرة، لا يجوز لك أن تأخذ المال إلا إذا توفرت فيك الشروط. إذا كانت الدولة تشترط شرطا لا يتوفر فيك فلا يجوز لك أن تأخذ هذا المال ولا بواسطة. لا يجوز أخذ مال إنسان فضلا عن دولة إلا وفق شرطه، وعليه إذا كان الشرط الذي وضعته الدولة التي تقيم فيها وهي كافرة لا ينطبق عليك فهذا المال لا يجوز لك، والواجب أن ترده. ترد بأي طريقة إلى هذه الدولة، وإذا كان ما تستطيع أن ترده كله فقسطه ورده إلى هذه الجهة، عاد إذا تيسر لك أن ترده إلى نفس الجهة وتقبل ذلك فالحمد لله، ما تيسر أعده إلى الدولة ولو بطريق التبرع للدولة أو إدخال في ضمن الضرائب التي تدفعها للدولة، لا تخصم من ضريبتك، لا، تدفعه مع الضريبة التي تدفعها إن كنت يعني ممن يدفع الضريبة للدولة. أنا هنا لا أتكلم عن حكم الضريبة، لكن أتكلم كيف توصل المال إلى الدولة التي أخذت منها مالا وأنت لا تنطبق عليك الشروط. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الزائرين يقول: هل يجوز أخذ النساء لزيارة جبل الرماة في أحد علما أنهن أو أنهم زائرون المسجد النبوي وعندهم برنامج الذهاب إلى مسجد قباء ثم باقي المزارات، وهل تمنع النساء على علما أن هذا يؤثر على برامج العمرة؟ أما الذهاب إلى جبل الرماة للرؤية فإن كان على سبيل التقرب إلى الله بهذه العبادة فهذه بدعة، لأن الذهاب إلى جبل الرماة لم يشرع، وإن كان للذهاب والرؤية لهذا الموقع التاريخي الذي وقعت فيه المعركة وقال إنسان أنا يا أخي أقرأ في الكتب وأن جبل الرماة كان قريبا من جبل أحد أريد أن أراه فقط، هذا جائز. الذهاب إلى الأماكن التاريخية الثابتة، لأن أكثر ما يذكر في المدينة من مواقع غير ثابت، لكن الذهاب إلى المواقع التاريخية الثابتة بغير قصد التعبد وإنما بقصد المعرفة والنظر فهذا جائز، لكن نقول أن تقضي وقتك فيما يقربك إلى الله خير لك من أن تذهب لترى هذه الأماكن. الرؤية، رؤية هذه الأماكن التاريخية الثابتة بغير نية التعبد جائز للرجل والمرأة، فلو أنكم ذهبتم إلى رؤية جبل الرماة لا على نية التعبد وذهبت معكم النساء فما في بأس. هل يجوز للمرأة أن تذهب مع أهلها إلى زيارة الشهداء والبقيع؟ نقول أما أن تذهب بنية زيارة القبور فالراجح عندنا أنه لا يجوز، وهو الذي تقتضيه عندنا الأدلة والقواعد أنه لا يجوز. أما إذا ذهبت معهم لأنهم سيدورون على هذه المزارات بالسيارة وهي معهم ستذهب إلى قباء معهم، فذهبت معهم لا بقصد الزيارة وعندما وصلت هناك ورأت القبور سلمت، ما في بس، يجوز. أو مثلا امرأة واحدة وخافوا عليها وأخذوها معهم للبقيع ولما رأت القبور سلمت، هي ما تقصد الزيارة، ما في بأس. امرأة دخلت لتصلي في الروضة لما وصلت عند الروضة ورأت قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصاحبين سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت على الصاحبين، ما في بأس. وإنما الممنوع على ما ترجح عندنا أن تقصد المرأة زيارة القبور مطلقا أي قبر كان فإن هذا لا يجوز للمرأة. أما إذا وصلت المقابر لسبب من الأسباب فإنه يشرع لها أن تسلم على أهل القبور وأن تدعو لهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أثابكم الله. هذا سؤال ألحظ إخوة على طرحه، يقولون نحن في دولة من دول الخليج وعندنا رجل يذهب الناس إليه أفواجا، حتى إن الشخص الذي يريد العلاج ينتظر دوره أياما لكثرة الزحام، وهذا الرجل يدعي أنه يعالج أمراض الناس بالجن، ويدعي أن لديه أطباء من الجن مسلمين وأن هؤلاء الجن يحجون، وطريقة علاجه بأن يأمر المريض بالنوم في غرفة لمدة يحددها هذا المدعي، ويقول له سوف يأتونك أطباء من الجن ليعالجوك، ولا يسأل عن اسم الأم مثلا، ويقول للناس أنا مجرد ساب والشافي هو الله. هذا ما يحتاج يسأل عن الأم، هذا المريض جاه مستسلم، هذا باطل ومنكر وفتح باب شر على الناس واحتجاجهم بفتاوى بعض الفضلاء، ليس على هذه الصورة التي يفعلون. ومع كون هذه الفتوى ليست صحيحة إلا أنها ليست مطابقة لطريقتهم أيضا، فهذا منكر، والواجب على الدولة أن تأخذ على يده وفقها الله للخير. وزعمه أنهم أطباء وأنهم يحجون، كل هذا من الباطل. لا ننكر أن هناك جنا مسلمين يصلون ويصومون ويحجون، أما الاستعانة بهم فهذه لا تجوز، وهذه الصفة التي يدعيها الرجل باطلة، فإن هذه صفة تسخير الجن للإنسان، وهذا ما كان إلا لسليمان عليه السلام. أما أنه يسخر له الجن ويأتيها الأطباء أفواج من الجن يخدمونه، هذا باطل ومنكر وفتح باب شر، ويجب منعه ولا يجوز الذهاب إليه، ويجب تبيين ذلك للمسلمين، وأن يجب البعد عن هذا، وأن هذا لا يزيد الناس إلا مرضا في الحقيقة، وإذا شفي بعض الناس فهذا ابتلاء من الله يبتلي عباده ليتبين من يثبت على التوحيد ممن يهتز توحيده وينساق وراء الدنيا. فأسأل الله لي وللجميع العافية والعفو، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.